طيب هذه الوجوه المختلفة أمامنا اتفقت في الاسم لكنها اختلفت في المسمى والكيفية، فلا يلزم إذن الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، ولا يلزم الاتفاق على الاتصاف بالصفة أن تكون كيفية هذه الصفة واحدة. فالبعير له وجه ولا ليس له وجه؟ أجيبوا جماعة، البعير له وجه، والفيل والنملة لها وجه، والبعوضة لها وجه، والإنسان له وجه. فهذا هذه المخلوقات اتصفت بماذا؟ بصفة واحدة من حيث الاسم، لكن من حيث المسمى والكيفية اختلفوا أم لا؟ فإذا كان هذا بين المخلوقات فبين المخلوق والخالق من باب أولى بلا شك. فهمت؟ وبهذا نرد عليهم من الناحية العقلية فيسقط في أيديهم بلا شك. إذن نقول نمر هذه الآيات على ظاهرها بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فنقول هي حق على حقيقتها، فصفة الوجه ثابتة له بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل. لكن أهل البدع خالفوا في هذا، فمثلا الأشاعرة وغيرهم أنكروا صفة الوجه لله وقالوا المراد بالوجه هو الثواب، ويبقى وجه ربك يعني يبقى ثوابه هو الذي يدوء، أما الوجه الذي ذهبتم إليه أيها المشبهة، لأنهم يسمونها للسنة بيش بالمشبهة، فلا يصح، فليش فلا يصح، لأن ذلك يقتضي إيش؟ التمثيل على رأيهم، التمثيل والتشبيه على رأيهم. ونقول إن تفسير الوجه بأنه الثواب تأويل فاسد لا دليل عليه من عدة وجوه. أولا أنه خلاف ظاهر الآيات، أنه خلاف ظاهر النصوص، وكل من أخرج النص عن ظاهره فإنه كل من أخرج النص عن ظاهره فإنه يطالب بالدليل، لأن الأصل حمل هذه النصوص على ظاهرها، لأن الله تعالى خاطبنا بما تدركه العقول ولم يخاطبنا بما هو محال في الفهم. طيب هذا أولا. ولذلك نقول إن من شر أنواع التكلف أن نحمل النصوص على غير ظاهرها بغير دليل، فأن تقولوا إن الوجه هنا مجاز، مجاز وليس بحقيقة، نقول الأصل حمل الكلام على حقيقته حتى يقوم دليل على أنه مجاز. طيب هذا واحد. الثاني نقول إنما أضافه الله عز وجل إلى نفسه ينبغي أن يعلم هل هو شيء قائم بنفسه أم أنه شيء غير قائم بنفسه. فإن كان شيئا قائما بنفسه فإما أن يكون هذا المضاف من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق أو المملوك إلى المالك، فيكون ذلك على سبيل التشريف والتكريم، أو أن يكون شيئا غير قائم بنفسه. فمثلا أضاف الله عز وجل لنفسه الناقة، ناقة الله وسقياها، أن طهر بيتي، فهذا هاتان إضافتان. هذا نقول هذه الأشياء البيت والناقة هل هو شيء قائم بنفسه؟ نقول هو قائم بنفسه بلا شك. إذن تكون الإضافة إضافة إيش؟ المخلوق إلى الخالق، وإضافة المملوك إلى المالك، فهي للتشريف والتكريم. أما إذا كان هذا الشيء مما هو ليس بقائم بنفسه كالعلم مثلا، علم الله، سمع الله، بصر الله، وجه الله، هذه أشياء وصفات ليست قائمة بنفسها بل هي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ثالثا في الرد على هؤلاء نقول إنه يمتنع أن يكون الوجه هنا هو الثواب، أن يكون الوجه هو الثواب، ووجه امتناعه أن الله قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكيف يوصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام؟ مع أن كيف يوصف الوجه بالثواب وكيف يكون الثواب هو ذو الجلال والإكرام؟ فالثواب نوع من أنواع إكرام الله عز وجل، نوع من أنواع كرم الله وإكرامه، فذو الجلال والإكرام هو الله عز وجل عائد إلى، يعني أن الوصف عائد إلى شيء، إلى هذه الصفة وإلى الموصوف. فمن هذه الثلاثة وجوه عند التأمل نرد بها على من؟ ها؟ على الذين أنكروا صفة الوجه لله تبارك وتعالى. نعم، هو الذي دفعهم لذلك أنهم وقعوا في التمثيل، أنهم خشوا من أن يمثلوا الله بخلقه وأرادوا تنزيهه عن المماثلة والمشابهة، لكنهم وقعوا في شر منه فوقعوا في التعطيل. فهمت؟ أي، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقال في حقه ذلك لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الصفات الخبرية نثبتها على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. بقي لنا قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. من الشبه قالوا إن الله تعالى حكم بالفناء على كل شيء إلا وجهه، فإن قلتم بأنه هو الصفة الحقيقية كما أثبتتم يا من تقولون أنكم أهل سنة، يعني أن جميع صفاته تفنى إلا وجهه، لأنه قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فأنتم تقولون بأنها صفات ثابتة وتثبتون صفة اليدين وبقية الصفات الخبرية. إذن كيف نقول الآن؟ بقيت إلا صفة الوجه. نقول إنه قد يعبر بالوجه عن الذات، يعبر بالوجه عن ذات الله عز وجل، فهذا وارد في القرآن. فقد يكون التعبير بالوجه عن الصفة المستقلة، يعني استقلالا الوجه لله جل جلاله، وقد يراد به الذات، يعني يعبر بالوجه عن الذات، هذا وارد. فمثلا قوله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه فيها خلاف. من السلف من قال الجهة، ومنهم من قال بل وجهه عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام إن المصلي إذا قام يصلي فإن الله يكون قبل وجهه. طيب، هذا بالنسبة للكلام عن صفة الوجه. ثم كذلك نقول وجه رابع، لا يمكن أيضا للثواب أن يكون مرادا من الوجه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف بأن هذا الوجه وجه كريم، وأن له سبحات، وأن له بهاء، وأنه لو كشف الله عز وجل النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا لا يوصف به الثواب، لا يوصف به الثواب. طيب، نقف على هذا.